لم يأتي بشروط. نعم. نعم. اي نعم، هذا يكون كفارة لما وقع منه أول. ثم إن زنى ثانية فإنه يعاقب. هذا أصل كفارة، هذا عوقب. شروط التوبة إذا صحت التوبة فلا عقوبة على الإنسان، وهذا عوقب، فتكون العقوبة طهورا له كالتوبة تكون طهورا له.